ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا لقد كان في أهل الغضاء لو دنا الغضاء ما زار ولكن الغضاء ليس دانيا ألم ترني بعت الضلالات بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الردين باكيا وأشقى رخ ذئذ يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون الأحدي حيث حمى قضائيا ولما تراءت عند مروى منياتي وخلى بها جسمي وحانت وفاتيا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا أقول لأصحابي ارفعوني فإنني يقر لعيني أن سهيل بداليا فيا صاحبي رحلي دان الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجيا وليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ما شارك بلياليا وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي السدر والأكفان عند فنائيا وخط بأطراف الأسنة مضجعي